ثم قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من حسن إسلام المرء خبر مقدم وترك مبتدأ مؤخر، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يشابهه من بعض الوجوه. فقوله من حسن إسلام المرء فيه فوائد: أولا أن الإسلام له محاسن وهو كذلك، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله ومن الفوائد أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا يتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن، وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي الإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، كل هذا يدل على ضعف الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقلب محاسن الإسلام فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه يعني إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه تعب. وهل يقال إن هذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت يا أخي هذا منكر لا يجوز، فهل له الحق أن يقول هذا لا يعنيك؟ الجواب لا، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها كما سمعت. وهل يشمل ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق بأمور بيته كحاجات النساء وحاجات الأطفال، أو يقال هذا مما يعنيه فيجب أن يعلم أنهم ليسوا على ظلم وإثم؟ الجواب الثاني، بمعنى أن لا تعرض عن ما يكون في بيتك من الأهل والصبيان وما أشبه وما أشبه، لأن هذا يعنيك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.